على عطش رحمة مولد وصاحبه غايب. زحمة يا دنيا زحمة زحمة وتاه الحباي. زحمة ولا عطش رحمة مولد وصاحبه غايب. أجي من هنا زحمة أروح هنا زحمة هنا أو هنا زحمة. أجي من هنا زحمة وأروح هنا زحمة هنا أو هنا زحمة. زحمة يا دنيا زحمة زحمة يا دنيا زحمة زحمة زحمة وتاه الحبايب الحبايب. زحمة ولا عطش رحمة رحمة مولد وصاحبه غايب. الساعة إلا تلت ومعادي معاه تمانية. لمس السجاد رحت ولا لاقي سجاد تانية. الساعة إلا تلت ومعادي معاه تمانية. لمس السجاد رحت ولا لاقي سجاد تانية. كتير الناس كتير وانا عايز اوصل رقيب. وكتير الناس كتير وانا عايز اوصل رقيب. اجي من هنا زحمة اروح هنا زحمة هنا او هنا زحمة. واجي من هنا زحمة هنا او هنا زحمة. زحمة يا دنيا زحمة زحمة يا دنيا زحمة زحمة وتاه الحبايب. زحمة ولا عطش رحمة مولد وصاحبه غايب. زحمة وتاه الحبايب مولد وصاحبه غايب. زحمة وتاه الحبايب مولد وصاحبه غايب. سلامة هم وحسن بالعين ويم الحسن. سلامة سلطان سلطان أهل الهوى. والله ولعب الهوى وإحنا قاعدين سوا. والله ولعب الهوى وإحنا قاعدين سوا. الورد راح كده كده كده والفل جه كده. الورد راح كده كده كده والفل جه كده. وبقيت بين ده وده سلطان سلطان سلطان سلطان. ما تاخدوناش في دوكا وتعلموها أبا. وما تمسكوناش بالشوكة تاكلونا بالمعلى. وما تاخدوناش في دوكا وتعلموها أبا. وما تمسكوناش بالشوكة. جالين الولع طاجالين دبلة وغوي جالين طرخاوي بجالين دبلة وغوي جالين طرخاوي بجالين يلي يا باشالي الولع طاجالي يلي يا باشالي يا ليل يا باشا ليل الولع